بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة لها أركان، ولها سنن، ولها هيئات. فالركن ما يقتضي بطلان الصلاة إذا ترك أو نسي، أما السنة فيمكن جبرها بسجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة. والهيئة لا يلزم من تركها شيء. مثلا من الهيئات الجهر بالقراءة في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فلو أنك لم تجهر بالقراءة فلا يلزمك شيء. وقالوا يجوز الإسرار في موضع الإجهار، ويجوز الإجهار في موضع الإصرار. إذن الصلاة لها أركان وسنن وهيئات. نتكلم اليوم عن سنن الصلاة، وبالتحديد عن دعاء القنوت وصيغته التي يرويها أبو هريرة، وهي عند الحاكم في مستدركه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، إلى آخر الدعاء. وقد روى أحمد في مسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. إذن دعاء القنوت له موضعان في كل يوم من السنة: في صلاة الفجر، في الركعة الثانية، وبعد الاعتدال من الركوع الأول، عفوا من الركوع الثاني، يعني في الركعة الثانية بعد الاعتدال من الركوع يسن دعاء القنوت. وفي سنن أبي داود عن أبي بن كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت أيضا في النصف الأخير من رمضان. وأبو هريرة يروي عنه الحاكم في مستدركه صيغة دعاء القنوت. وهناك أدلة أخرى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وكما ورد من قبل، فإذا نسي المصلي أن يدعو دعاء القنوت فإن ذلك يجبر بسجدتي السهو قبل تسليمه من الصلاة. وهناك مسألة لطيفة تقول أنك إذا كنت تصلي مفردا فإنك تقول: اللهم اهديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. أما إذا كنت إمام جماعة فينبغي أن تقول بلفظ الجماعة: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. والله أعلم.